فتطغى. كارثة أن يرزقك الله عيالا فتطغى. مشكلة أن يرزقك الله الصحة فتطغى. دواءك حتى في السراء والنعماء والعافية والغنى والبركة والولد لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لو كانت البلايا لا ترفع إلا بلا حول ولا قوة إلا بالله، والنعم لا تدوم إلا بلا حول ولا قوة إلا بالله، فمن منا يستغني عن لا حول ولا قوة إلا بالله؟ إننا نقرأها كل جمعة في سورة الكهف. إن لم تكن قد قرأت سورة الكهف مثلي أسأل الله أن يتوب علي وعليك. فلا تغربن شمس الجمعة إلا وقد قرأت سورة الكهف، لأنها تعصم من الدجال وتجعل بينك وبين الكعبة نورا إلى الجمعة التي تليها. أنت حر، عايز نور بينك وبين الكعبة أسبوع، عايز تفتح الكشاف من قلبك لحد الحجر الأسود أسبوع، اقرأ سورة الكهف اليوم.